يسر إخوانكم في الصفحة الرسمية على الفيسبوك لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله أن يقدموا لكم سلسلة سنين يوسف عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد وقفنا عند الآية 54 من سورة يوسف، وهي قول الله تعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال الملك في الأول، أول ما فسر يوسف الرؤيا، وظهر من خلال تفسير الرؤية علم يوسف، قال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول، رسول الملك، قال يوسف لرسول الملك: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. لكن في هذه المرة وقال الملك ائتوني به وزاد أستخلصه لنفسي. والفرق أن الأول ظهر علم يوسف وأراد الملك أن يعرف هذا الرجل، لكن في المرة الثانية وبعد اعتراف النسوة ظهر علم يوسف مع كمال خلقه. وأصلاً العقلاء، هذا الملك عاقل جدا مع أنه كان كافرا، العقلاء يستخلصون من كمل علما وعملا. فقد يكون الرجل صاحب علم لكن لا عمل له، فهذا ليس بعالم، إنما هذا صاحب معلومات، ده حافظ المعلومات وعارف النصوص وعارف الكلام ومثقف، لكن ما يعتبر عالم. ولا يكون عالما حتى يعمل بمقتضى علمه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك الملك عاقل في الأول، الملك قال: وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع، الملك قال ائتوني به بس. في الثانية قال ائتوني به أستخلصه لنفسي، لأنه ظهر علم وفهم وصبر وجلد وخلق. الكيف الملك شنو؟ أن يوسف لم يجب داعي الملك مباشرة، فلم يظهر تهافته بالمرة الأولى، قال الملك ائتوني به، ما قال استخلصه، ده الأول. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك، الملك قال ده رجل ما عادي، زود نقول له الملك دايرك يقول ما بيجي، زود تقول له الملك دايرك ما يقول ما بيجي، هذا إن دل إنما يدل على رسوخ من يوسف عليه السلام. والملك عرف هذا. ودائما يا إخوان نشوف الحكام الآن في الأرض، الذي يظهر تهافته لهم يحتقرونه، والعزيز يعز، والكفار كذلك. الكفار دين قدر ما تتنازل لهم فإنهم لا يحترمونك، هم كفار وعندهم منهج، إذا رأوك مصر على منهجك حتى لو هم شايفين أنه خطأ ولكنهم يحترمون مصداقيتك. عشان كده كلما تنازل المسلمون للكفار كلما شنو ازداد ذل الكفار لهم. هكذا شوف يوسف عاقل كيف. فلما كلمه، كلم من الآية محتملة، وقال الملك ائتوني به أستخلصه، يعني يوسف لنفسي. فلما كلمه يوسف، يعني كلم يوسف الملك، ده الأظهر، ولكن قد يكون الملك تكلم مع يوسف. فلما كلم الملك يوسف، أو لما كلم يوسف الملك، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال الثاني دي واضح إنه الملك، لأنه عنده التمكين منه الآن الملك، ما يوسف، يعني يوسف البعين ولا الملك البعين. فلما كلمه يوسف كان رد الملك إنك لدينا اليوم مكين أمين. مكين يعني مؤمن وآمن وممكن لك، مكين ممكن، وأمين يعني آمن. وفي الآية ملحظ عجيب: لا أمانة إلا بعد التمكين. زول ما ممكن ما بكون آمن، الأمان بيجيبه شنو؟ عشان كده جاب التمكين في الأول، قال إنك لدينا مكين، مكين يعني شنو؟ ممكن، ممكن. والذين إن مكناهم، تمكن من الشيء يعني قدر عليه. إنك لدينا اليوم مكين، عندك صلاحيات، ووفق ذلك أمين يعني آمن. ويوسف كان في السجن وكان متهما، لذلك هذا من التمكين والتأمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يوسف عليه السلام قال للملك اجعلني على خزائن الأرض، وخزائن الأرض آنذاك وين؟ في مصر. والدليل حتى أن أهل الشام كانوا يأتون إلى مصر، أو خزائن الأرض بما هو موجود في مصر، يعني أرض مصر، يعني خزائن اجعلني على خزائن أرض شنو؟ مصر، وليس خزائن الأرض كلها. لأنه تخيل الآية تحتمل اجعلني على خزائن الأرض إن الوقت ذاك مصر فيها خزانة العالم كله، أستراليا والناس في الحبشة والناس في إفريقيا، وده بعيد طبعا، صح بعيد، إنما القريب إنه خزائن الأرض، خزائن الأرض شنو؟ أرض مصر. اجعلني على خزائن الأرض. إني حفيظ عليم، حفيظ يعني أمين، يحفظ ما يوكل إليه، وعليم بمعنى تدبير الأمور وتصريف الأشياء، عنده فهم. وهذا ما يشترط في من يتولى الولايات، يعني أي زول بيحكم الناس في أي مجال، في محلية، في مجلس تشريعي، في ولاية، في وزارة، سواء كان وزير اتحادي ولا وزير ولائي ولا وزير دولة ولا رئيس جمهورية، أي ولاية لابد تتوفر فيه شرطين دين. نفس هذان الشرطان تكررا في صورة القصص. قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي في موسى هو العليم في يوسف، والأمين في موسى الحفيظ في يوسف. أمين يعني حفيظ، يعني أمين يعني أمين، حفيظ وأمين بمعنى شنو؟ وعليم بمعنى شنو؟ قوي. كيف العليم يكون قوي؟ يعني مؤهل، مؤهل في مجاله، ده معنى عليم. يوسف بيقدر يصرف الأمور المالية، عنده معرفة، معنى عليم. وموسى قوي يقدر أن يستأجر، فلو أجر على الغنم لقدر على رعايتها وعلى الوفاء والقيام بها. ولذلك يشترط باختصار أمرين، ده كل الآيات كلها، حفيظ عليم وقوي شنو؟ أمين. حاجتين بتتكلم عن النزاهة، والنزاهة هي شنو؟ أمين وشنو؟ وحفيظ. دي شنو؟ النزاهة والكفاءة. يعني داري يتولى أمر الناس، أول حاجة يكون نزيه، وكان نزيه ومولانا وحافظ القرآن بسبع روايات، لكن ما فاهم شغله برضو ما ينفع، لأنه ماله حفيظ لكن ما شنو؟ ما عليم، وأمين لكن ما شنو؟ ما قوي. لا بد يكون كف، يعني ما تجيب لك زول كويس بتاع كهرباء تمسك المالية، وما تجيب لك بتاع حسابات تمسك الكهرباء، ما تجيب لك واحد خريج آداب تمسك الطرق والجسور، وتجيب لك واحد دكتور بشري تمسك الزراعة مثلا. الزراعة دي بيعرف لها شنو؟ ما في ناس قارين زراعة وفاهمين الزراعة دي، جيب الناس البروفات الموجودين في الزراعة مسكوا الزراعة. ده تخصص، يعني الكفاءة مهمة يا إخواننا. لكن يا إخواننا ده ما يمنع إنه يكون لكل قائلة شواذ، قد نلقى زول طبيب بشري ناجح في شنو؟ ما في في في الحسابات، ده أكيد بيكون ما ناجح، لكن ممكن يكون ناجح في إنك تمسكه إدارة مشروع مثلا كمدير عام ولا وزير في حال، ممكن يعني ما قاعدة مضطردة. لكن أنا ذكرت هذا على سبيل الأمثلة، على سبيل شنو؟ الأمثلة. طيب، فيوسف قال اجعلني على خزائن الأرض، ليه؟ قال شنو؟ فإني حفيظ عليم. يا سلام. طيب، هنا إشكال، كيف يطلب يوسف لنفسه ويزكيها؟ في زول يقول أنا كده كده كده شغلوني قدموني بما تزكية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نولي هذا الأمر من شنو؟ من طلبه ومن حرص عليه، وقال لا تسأل الإمارة، يقول نقول جاز ليوسف. لماذا؟ لأنه أحيانا إذا كان الكفء قليل فإنه يتعين على الأكفاء أن يقدموا أنفسهم وأن يتولوا. ويوسف رأى في الرؤية، فسر الرؤية على أن سنينا من الجذب ستحصل، فيوسف صار لو تنازل هو لتقدم من لا شنو؟ من لا يحسن، ومن المتضرر؟ عامة الشعب. لذلك تقدم يوسف وجاز له. ثم أن يوسف لم يزك نفسه بالنسب، إنما زكى نفسه بمؤهلات، ما قال أنا ود أنبياء ولا كده، لا، قال فإني شنو؟ حفيظ شنو؟ حفيظ شنو؟ الف، لان يوسف كانت قد تعينت عليه عندها يجب، يعني لو في زول ممكن يصلح وتاني احسن منه ما في مجال معين، لو ما قدم نفسه يكون آثم، بل يجب عليه ان يقدم نفسه حفاظا على المصالح العامه ورعايه للمصالح الكليه. هذا واضح المواضح. لذلك قدم يوسف لانه لا يوجد غيره اكفأ منه ما في. وفي هذا جواز ان يصف الواحد نفسه وان يخبر عن مؤهلاته ليعمل. كل الناس كذلك الان، اي زول داير يشتغل بيقول لك جيب شنو السيره، شنو الذاتيه بتقول فيها شنو. في ناس بيدخلوا حاجات ما عندهم ذاته، يقول لك خبره 10 سنه تلقاه سنه واحده ويمشي يكذب. ها ديل بيكذبوا يوسف، لا كذب لا حجر شنو. في ناس بيكذبوا ويجيبوا شهاده تسنين كمان، لانه بيكون يقول لك سنه يكون ما اكثر من 40 يمشي يعملها 40 شهاده تسنين بالكذب، ده ما بيجوز. لكن زول جد فعلا مستوفي يقدم ولا ما يقدم؟ يقول عندي ماجستير وعندي دكتوره ويرفق صور، واخذت دوره تدريبيه كذا، وعملت دوره خارج السودان في كذا، وحضرت كذا، وخبره كذا، ويقدمها. وكمان حسن سير وسلوك، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ هو كان ما بيجوز برضه بيجوز، يعني لانه ما في طريقه اصلا، ما في طريقه اصلا الا هو كان ما بيجوز برضه بيجوز. ليه؟ لانه صار هو السبيل الوحيد. انا رب عمل، اعرفه كيف؟ اجيب لي زول لخبتين شغل ولا داير لي زول مؤهل؟ اعرفه كيف انه مؤهل؟ لابد من شنو؟ ايوه السيره الذاتيه لابد منها. الاشكال الثالث في الايه قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ شنو؟ عليم. يجوز تزكيه النفس للعمل في نطاق محدود. في نطاق شنو؟ واحد قال لك مؤهلاتك شنو؟ انت عندك شهاده كمبيوتر، تكتب شهاده كمبيوتر، ما تقول له بصلي في الجامعه الصلوات كلها وما لك ماله. قال لك الصلاه؟ قال لك ايوه الصلاه. يكتب لون وبصلي في الجامعه الصلوات كلها كمان، دي تزكيه في غير ما هو شنو؟ تجيب لهم شهاداتك بتاعت الكمبيوتر بس. لكن طبعا حيقول لك جيب تزكيه صح؟ واحد يكون معروف لديهم شنو؟ يزكيك. ده جائز ولا ما جائز؟ لا بد من التفصيل. فعلا انا كرب عمل ممكن زول يكون مؤهل اللي هو عليم لكن ما حفظ، لو جبته بضيع له شغلي وبياكلني. ما لا اخواننا قلنا في حاجتين، الكفاءه وجبت له رب المؤهلات والشهادات والنزاهه، يكون في ناس بيعرفوا انه زول امين. هذا يجوز لكن بغير حسابات حزبيه. يعني انت تقول للزول جيب لي زول معروف جهه معروفه تزكيك انك انت زول كويس، الجهه تزكيك وتعمل بغير ما تكون منتبه لحزب معين يحرموك ومع حزب معين يشغلوك. هذا كده ما يجوز، لان هذا فيه ظلم وعدوان. اما اذا كان الغرض مجرد انك تطمئن على ان فلان هذا نزيه من اي زول بيعرفه، هنا يجوز. يعني ما يكون فيها ظلم ولا فيها عدوان، ويكون فيها مساواه لكل الناس. الاشكال الرابع في الايه كيف يعمل يوسف مع الملك الكافر وتحت سلطان الملك الفاجر؟ ما الملك ده وثني لحد اللحظه دي ما قالوا انه اسلم. يوسف قال له اجعلني على خزائن الارض شنو؟ طيب اجعلني على خزائن الارض، قال الملك شغلني. هل يؤخذ من هذا جواز العمل مع السلطان الفاجر او الظالم؟ يجوز ولا ما يجوز؟ طبعا لا، ما تفتي اصبر. في زول اي زول عسل في زول داير يشتغل عشان كذا بقول لك يجوز، وفي زول بيكون شغال اعمال حره بقول لك لا ما يجوز كده اصبر. الامر كالاتي، التفصيل نقل الماوردي رحمه الله تعالى قولان في المساله. قول من يقول يجوز مستدلين بقصه يوسف، اذا امكنه ان يغير او ان يصحح او حتى ان يخفف الظلم. ولهذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 35 صفحه 356 أن التولي لسلطان الكافر أو الفاجر أو الظالم يجوز إذا كان بإمكانك أن توقف الظلم أو أن تخففه على الناس. واستدلوا بقصة يوسف، منهم من ذهب قال لا قصة يوسف لا تلزمنا لأنها ليست من شرعنا، وهذا بعيد. يعني ما تقول هذا الكلام لأنه الأصل أنه من شرعنا، إلا أن يأتي ما يمنعه في شنو؟ في شرعنا. وإلا لماذا حكاه الله عز وجل؟ لنتسلى ولنتعظ ونستفيد. الله حكاه ليه؟ وليه قال لك يوسف قال له خلينا نشتغل؟ عشان نستفيد من الحكم الشرعي. القول الثاني انه لا يجوز لما في ذلك من تولي الظالمين ومعاونتهم على الظلم. اذا حاكم ظالم عينك انت حتبقى من اعوانه. هذان قولان. قال الماوردي والأولى أن نقسم ما يتولاه المتولي للسلطان إلى ثلاثة أقسام. حيوليك شنو؟ مجال سيوليك إياه ولا دخل للسلطان فيه، كالزكوات والأشياء الشرعية وإمامة الصلاة مثلا، المساجد الحكومية الحاكم داري يعينك إمام الجامع، وداري يعين المؤذن في المساجد اللي تحت الوزارة. تقول له ما بشتغل ولا كيف؟ ما تشتغل مالون، بيقول له غير الأذان ولا بيقول له غير الخطبة، إلا إذا قال له غير الخطبة يبقى ما في إشكال. القسم الثاني ما سوف تنفذ فيه أوامر السلطان وفيها ظلم وأنت ليس لك أن تغير، هذه لا يجوز أن تتولاها للسلطان. الرابعة ما فيها نظم وقوانين شرعية موجودة وأنت ستنفذها كتولي أحكام القضاء. يعني أخوانا لو قلنا لا يجوز العمل مع السلطان الظالم على إطلاقه لتعطلت جميع مصالح المسلمين في الدنيا، صح؟ لأنه لا بد من قاضي الناس يخشوا عليه. أي قاضي أبا الناس يعملوا شنو؟ يتدارقوا في الشوارع ولا كيف يعني؟ أي زول يشيل حقه براه ولا كيف؟ لا بد يكون في شرطة موجودة عشان يكتر يضربوا للثلاثة ساعات يجي يرفعوا زي ما حصل حاجة. هذه بس لازم يتولوا ناس الأمور وهكذا. فبالتالي أرجح الأقوال أن نقول إذا كان بإمكانك أن تغير أو أن تخفف، نرجع لفتوى ابن تيمية، فإنه يجوز لك أن تعمل بنية أن تخفف. أما إذا كنت لا تستطيع أن تخفف ولن تستطيع أن توقف الظلمة وسوف تكون مجرد منفذ وأداة لهم فلا يجوز لك، لقوله سبحانه وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. واضح هذا الكلام ولا ما واضح؟ فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في الصفحة الرسمية على الفيسبوك لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.